فصل في القصاص من المشتركين. بواحد قتل جماعة ورد، أو دية تلزم حيث لا قود، ويلزم المكره والذي قتلا أن يقتلا أو يديا من قتلا، والقتل والعقل على مكلفي، ذا جهل أو من ليس بالمكلفي، وذا على السلطان إن ظلمنا مر جاهل ظلمه فكان ما وتر، وهو على المأمور إن مكلفا يعلم بالتحريم لا من كلفا، ومن يشاركن من إذا انفرد لم يقتل اختص الشريك بالقود، وعند عفو الأولياء عن قتله عليه للمقتول نصف عقله.